الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم. آمين يا رب. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كتاب إيه؟ نعم، النفقات، كتاب النفقات، يعني كتاب النفقات، وذكرنا منه باب أو بابين تقريبا في درس أو درسين. باب هو عايز يقول هل يجوز، البخاري رحمه الله رحمة الناس، هل يجوز الإنسان أن يدخر قوت عياله أو أهله لمدة سنة؟ باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال، مستوى النفقات الجزاء يعني على الأهل والولدان. هو ذكر الحديث اللي تكلمنا فيه أكثر مرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحت بنو النضير، لما أراد الله سبحانه وتعالى وفتحت بني النضير اللي هي بني النضير اللي هي قرية لفريق من اليهود، طائفة من اليهود، كان حظ النبي صلى الله عليه وسلم منها جزء من الأرض. نحن عارفين القرآن بيقول أعلموا أننا غنمت من شيء فأن لله خمسة وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. النبي كان يأخذ يعني ما قسم له بقسمة القرآن، فيدخر لأهله قوت سنة، وينفق ما زاد عن ذلك في سبيل الله على الخيل والكراع، أي للجهاد في سبيل الله. هذا الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما توفي كان لم يأخذ الجزء الخاص به عليه الصلاة والسلام، يعطيه لفاطمة وعلي رضي الله عنهما ولعمه العباس، أن للرسول يبقى ينفق منه على نفسه وعلى أهله. سيدنا أبو بكر كان ينفق منها، يعطي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ما كان يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي ينفقه في سبيل الله على يعني يرجع لبيت المال. فلما جاء سيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يمضي على نفس المنهج، على أنه يتولى النفقة، يعطي جزءا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله، منهم علي وفاطمة والعباس، وما تبقى ينفقه في سبيل الله. مضى سنتين، بعدين حدث أن سيدنا العباس وسيدنا علي كانوا كلموا سيدنا أبو بكر في الأول، لأنهم يأخذوا الحاجة دي وتسلموها ويتولوها هم كما كان يتولاها رسول الله. سيدنا أبو بكر قال كلمته الخالدة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق. يبقى ما يديش ميراث يعني لا لفاطمة ولا لعلي ولا لعباس ولا غيره. فتولاها سيدنا أبو بكر. لما جاء سيدنا عمر مضى على نفس السنة، وجاء للعباس وسيدنا علي برضه عاوزين احنا ناخدها نستلمها، فأبى سيدنا عمر وقال كلام جميل يقنن فيه في هذه المسألة. فالعباس رضي الله عنه وسيدنا علي استشفعوا وراحوا سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف والزبير، وعملوا لجنة عشان يدخلوا على عمر يقولوا له عايزين ايه، سلمنا الموضوع ده، وكان ما كان. بس الحديث اللي جاب هنا في هذا الباب مختصر يقول فيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، يحبس لأهله قوت سنتهم. طبعا درس كل واحد يعني كان زمان كده يا عم الحاج صفحتين البلح يقول طول السنة كل منهم الناس، هو ده الادخار ما تفكرش عن هيدخر ايه وهيبيع مثلا هيجيب شوية غلة يحطهم في البيت، كان زمان برضه يبقى البلح ياخد شوية عادات شوية قمح، هو ده المعنى الادخار، وهنوضح ان شاء الله. لكن الحديث عشان يعني نعيش مع صحابة رسول الله رضي الله عنهم صلوات الله وسلامه عليه، ونعيش كيف كان التصرف وكيف كان الأدب في التعامل مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، والتعامل فيما بينهم، وكيف كان حسم وحزم سيدنا عمر فيما يعلم أن للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم رأي فيه. إذا قال القرآن قولته فلا نقاش، وإذا قال النبي رأيه فلا نقاش فيه. الرجل في رجل اسمه مالك بن أوس يقول جالس في يوم الأيام حين متع النهار، ارتفعت الشمس يعني امتد ضوءها الضحى بعد الضحى قبيل الظهر يعني، أرسل إليه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ليحضر عند سيدنا عمر. قال فانطلقت حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش. أفضى، وفي حديث يقول لك أفضى إلى رمال سرير، رمال سرير اللي هو العصي يعني، قال لك ما ينسج من جريد النخل أو من سعف النخل، ما ينسج من سعف النخل، إن فهمتها إن كان سعف يبقى برش، وإذا كان من الجريد يبقى زي سرير جريد يعني، سرير جريد بس معلش فرش. دخل سيدنا عمر قاعد عليه ومعلش فرش يعني، قاعد على السرير كده وليس عليه فرش، أفضى إليه معناها مش بينه وبين إيه فراش يعني. متكئ على وسادة من أدم، أدم إيه آدم يعني إيه أدم من جلد، الأدم اللي هو الجلد بتبقى حشوة هليف. فسلمت عليه ثم جلست، فقال يا مالي، ده مقدمة الحديث يعني، واسمه مالك، قال يا مالي، ودي طريقة في التخاطب أن يحذف حرف من الكلام يسموه ترخيم، الترخيم في اللغة معناه يحذف حرف الأخير من الاسم، لما يقول فاطمة يقول يا فاطم، يا عائش، من نوع الدلال يعني، يا فاطمة يا عائش، او لما يكون عيل صغير برضه يقول يا فاطمه عائشه معناها ايه؟ صغر شويه. فقال يا مال ومالك خلك امير المؤمنين سيد مجاشنا من له الله هو اللي يعيش في الحاجات دي. شوف ما شوف سيد صاحبه. قال لي يا مال، قال له نعم يا امير المؤمنين. قال لي يعني جونا جمعه قرايبك عاوزين شويه حاجات كده استلمها وروح وزعها عليه. ده مقدمه الحديث. انه قدم علينا من قومك اهل ابيات وقد امرت فيهم برضخ، برضخ يعني قليل من المال، شويه تمر شويه غله، فاقبضه فاقسمه بينهم. تعال استلم لي الامانه انت. يبقى هو اختار احد القوم الذي يستأمنه فيه الصلاحية لأن يقوم بمهمة توزيع هذا القسم يعني. فاقبض فاقسمهم بينهم. فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري، لو أمرت به غيري، يعني هو مستثقل العملية أمانة مش عاوز ياخذ الحاجة دي يوزعها. وخلي بالك من الأسلوب الحوار، لو أمرت به غيري، لا ماليش دعوة لا شوف حد ثاني، كان هو جاب هو بيطلب حاجة بس جابها في صورة سؤال، هو عايز يعافيه من يستلم الحاجة دي ويقسمها للناس. فقال لو أمرت به غيري، بمعنى إن أنا مش عايز أتحمل مسؤولية إنها أمانة، ممكن يقول لي مش فاضي مش فاضي الكلام ده، لكن لو أمرت به غيري، وهذا أسلوب التخاطب مع الإمارة مع الأكبر مقاما أو أكبر سنا، وهذا هو أدب الإسلام. فقال عمر اقبضه أيها المرء. إيش في صار في الموضوع ده؟ تعليمات تأخذهن، تأخذ الحاجة دي وتوزعهن، اقبضه أيها المرء. قال فبينما أنا جالس فجاءه حاجبه يرفع، الحاجب اللي هو بيقف على الباب ويأذن للناس بالدخول على أمير المؤمنين، ينظم دخول على أمير المؤمنين. فجاء يرفع فقال لسيدنا عمر هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد ممكن يدخل؟ عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص من كبار الصحابة رضي الله عنهم، كبار هذه الأمة كلهم قادة وزعماء ومحترمين ولهم مكانتهم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستأذنون. قال نعم. هل لك في فلان وفلان وفلان يستأذنون؟ قال نعم. خليهم يدخل يعني. الحمد لله. فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا. ثم لبث يرفع قليلا فترة بسيطة كده يعني، فقال لعمر هل لك في علي والعباس؟ وعباس جواره من العلي العباس، مع رغم من العلي العباس هم جايين للجماعة دول ايه عاوزين الموضوع ده عايزينكم تحضروا. فهي جت يعني خطة كده، دول يخش الأول وبعدين يخش العباس وعلي يشتكوا الشكوى، يقول الشكوى المجموعة قاعدة عشان كل واحد يدلي بدلوه ورأيه. ناس محترمة، نسأل الله نعيد الأمة إلى رشدها، نسأل الله نعيد الأمة إلى رشدها، نسأل الأمة أن يعيد الأمة إلى رشدها، أن يؤيدها بروح منه، أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بدخل الأول عثمان بن الرحمن سعد الزبير، شوية استأذن مين؟ علي والعباس اللي هم أصحاب المشكلة يعني. قال نعم. فأذن لهما فلما دخل سلم وجلس. فقال عباس تكلم بقى ايه بالموضوع، يا امير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، اقضي بيني وبين هذا اللي هو علي، هما الاثنين مشتركين فيما اقطعهما اقتضع رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمهم الامانه سيدنا عمر كما سنعلم. لكن هم عايزين حاجه، عايزين ايه؟ عايزين يقسموا ما وقع لهم من الارض من بني النضير، وعلي يقوم بدوره سيدنا العباس يقوم بدوره، الاثنين يقوم كل واحد يقوم بأرضه، يخرج منها لله ما يخرج وينفق بها على البيت ما ينفق عشان يتولوا هم الموضوع. وطبيعي يقول لك ده حقهم يعني، وإذا كان هم نصيبهم ولهم نصيب فيه وهم مؤتمنون على ما ينفقون منه. لكن نشوف الكلام كيف مر اقضي بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما. هم جايين مخصوص لهذا الموضوع، لكن يعني ايه يظهرك الظاهر كده انهم قاعدين كده قدرا وسيدنا عمر والموضوع يتعامل فيتناقشوا معاه، يبقى فيها ايه اخذ ورد. وده طبيعي، الانسان احيانا يحتاج الى من يشفع له ويحاور معه. زي ما قال لكم ماهر امبارح قاعدين احنا وبعدين واحد بيتكلم، فواحد بيتكلم يتكلم وعاوز يتكلم، فاستاذن استاذنك بس عجبني امبارح ما يقول، قال لي طب لا ممكن اتكلم، خذ راحتك خذ نفسك خذ نفسك، يعني يقول لك تنفس شباب بقى الكلام عشان انا اتكلم، فده رجع كويس خذ نفسك تنفس وريح. مطلوب لما يكون اثنين ثلاثه واحد يتكلم والثاني ايه يريح شويه، تجمع اعصابك تجمع افكارك، لان الكلام مع الاستمرار مع الاجهاد ممكن ايه ما تعرفش تجمع افكارك، يطلع الراي ضعيف الراي غير مقبول، يمكن كلامك يبقى شديد على الناس يبتدي يتكلم يخف الامور شويه. هذا مطلوب، وهذا اصل الشورى في الاسلام واصل الحوار في الاسلام. فقال عثمان واصحابه يا امير المؤمنين اقضي بينهما وارح احدهما من الاخر. يكبع دامن ده شل دامن ده ارتاح دامن ده زي ما يقول خالد الواحد وكل واحد ده الواحد يعني. فقال عمر اتئدوا ايه على مهلكم شويه، انت ايه مستعجلين، مجرد ما قال كلمه هم ايه قال اتئدوا يعني ايه يعني انتظروا انتظروا فتره، ما تستعجلوش في لا في الراي ولا في الحكم، اتئدوا يعني انت يعني ايه تمهل تمهل تمهل في الكلام وفي فيما يلقى عليهم مما يقوله سيدنا عمر. بدا يستحلفهم أنشدكم بالله الذي به تقوم السماوات والأرض، أحلفكم من أول الكلام كده أنشدكم بالله الذي تقوم به أو تقوم السماء والأرض به سبحانه وتعالى جل شأنه الذي به تقوم السماء والأرض. وكلمة أنشدكم معناها أسألكم مناشدة، المناشدة معناها الصوت العالي الأصل يعني معنى صوت الله ناشده يعني كلمه بصوت ايه مسموع عالي يعني. فانشدكم معناها اسالكم بالله اسالكم بالله، هي شهدتهم على حاجه حدثت ايام النبي وايام سيدنا ابي بكر صلى الله على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. اتئدوا انشدكم بالله الذي به تقوم السماء والارض، هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك، قال سيدنا عثمان اللي معه قالوا ايه عصى البساط. فأقبل عمر على العلي والعباس، يكلم جماعة دول الأول وبعد يبص على مين علي والعباس. قال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال قد قال ذلك، انتم عارفين أم الموضوع ايه. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، أقول لكم الموضوع ده كان إيه اللي بيحصل تأصيلا، هي أصيله المسألة كيف كان أفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله عليه من هذا الفيء من بني النضير. إن الله كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، قال الله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ها ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، يعني المفروض أنها خاصة لمين للنبي، لكن لم يستأثر بها لنفسه، ما احتازها لنفسه معناها لما استخصص بها لنفسه صلى الله عليه وسلم، ما احتازها دونكم ولا استأثر بها يعني أشرككم فيما أفاء الله عليه من هذا الفيء هذه الغريب، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، ما حرمكمش منها، كان بيعطيكم النبي عليه الصلاة والسلام منها ولم يحرمكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم، ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، مجعل مال الله في رواية أبي داود وغيره في الخيل والكراع وفي سبيل الله، يعني يشتري بخيل يطعم به الخيل، يشتري به سلاح للجهاد في سبيل الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، طول الحياة النبي كان بيعمل كده. يعني أنشدكم بالله، بدي أسأل سؤال تانه ويحلفهم عليه برضه، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. قال ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله، يتولى ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ، وأقبل على علي والعباس، بيكلم مين؟ علي والعباس. وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا وكذا، يظهر أنهم اشتكوا يعني أبو بكر ما ادناش وخذها وعمل فيها وكذا، وإحنا عايزين نرجعها نستلمها إحنا كذا وكذا. لم يذكر ماذا قال، لكن قال والله يعلم. شوف بقى الشهادة من عمر رضي الله عنه أرضاه لأبي بكر، شوف بتكلم عن سيدنا أبو بكر إزاي بالاحترام يا أبو قش، شوف الكلام بيقول إزاي، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. أبو بكر حين قسم وكان يوزع الغريمة صادق بار راشد تابع للحق، صادق بار راشد تابع للحق، ونحسبه كذلك رضي الله عنه وأرضاه. وإن شاء الله ربنا يعيد لنا من نرى فيه البر والرشاد والصدق والحق يا رب. هي قيد لهذه الأمرة، لهذه الأمة، من يقوم فيها بالبر والرشاد والحق، أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أيضا. ثم جئت ماني، ثم جولك قبل كده كلموا سيدنا عمر على انفراد، يعني جئت ماني وكلمتكما وكلمتكما واحدة، جئت ماني وكلمتكما واحدة، برضو نفس الكلام اللي قلت له أبو بكر عايزين تقوله لي، عايزين إيه تاخذوا هذه الأرض وتصرف فيها بمعرفتكم يعني، وأمركما جميع متفقين يعني. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، بالكلام لمين؟ ابن العباس. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسأل نصيب امرأته من أبيها، سيدة فاطمة رضي الله عنها أرضاه. يبقى طلبه الأول مش أنا عمه، أعطيني فيها نصيبي فيها، وفاطمة لها نصيبها، سواء كان هم عارفين إنه مش ميراث، لكن إذا كان المطلوب أنهم يقوموا بمهمة تقسيم المال، يأخذ جزء لبيت رسول الله لأهل العباس، يأخذ جزء ويقسم ويرجع الباقي في سبيل الله، وفاطمة أو سيدنا علي يأخذ جزء ويقسم الباقي في سبيل الله، وهم فهمين أنه ما فيش ميراث. وخلي بالك الشبهة جاء منين، أن لو قسم بينهما سيدنا عمر هيقسم بالنص، فربما يفهم فاهم أن قسمها ميراث، لأن فعلا لو قسمت ميراث رسول الله وهو لا يقسم أبدا، لو قسمته يبقى الفاطمة لإيه؟ إن كانت واحدة فلها النصف، مش فاطمة في غيرها رضي الله عنها أرضاها. نعرف لا تسأل نفسك، ما عمل نقولين بالصبر، هو لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما قعدش غير فاطمة، ما كانش غير فاطمة عليه الصلاة والسلام، وبس ما تبات بعده بعد ستة أشهر. فلها النصف، الزوجات يأخذ تمنا والكل هذا إيه تمنا. سبحان الله، الحمد لله أنا مش ميراث، كانت تحتاج مشاكل، الحمد لله النبي لم يورث تسع حريم، تسع نساء وبنته عمه، الحمد لله. الحمد لله. هو ترك ايه عشان يورث يعني؟ عليه الصلاة والسلام ترك لنا الخير كله، الخير كله والفضل كله والنعمة كلها عليه الصلاة والسلام. فلو قسمت ميراثا في هذا الزمن، ابن عمر هيدي النص لفاطمة والنص لمين؟ العباس. فيشتبه الأمر على الناس كأنها قسمت ميراثا، فمش عايز يوصل للكلام ده خالص، يبعد الشبهة وتظل ينفق عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليها كولي أمر عشان تبقى تتبع يعني بيت المال، يأخذ منها النبي حاجته ويقسم ما زاد. أبو بكر نفس النظام، وأفقه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم وأقربهم إلى الله وأكثرهم حرصا على شريعة الله، فعمل نفس العمل. سيدنا عمر عز يمضي على نفس الطريقة، يمضي على نفس الطريقة، وده منهجه ومذهبه وطريقته في حكمه. قال ما حدش يحاول يغير من نظامي حاجة، أنا بس أتمنى أن أنا ألحق بنبي وبأبي بكر، ما تحاولوش تخلنا حتى في أكله وشربه. لما قالوا للصحابة، قالوا ده عمر ده كل ما يجي له ضيف يلبس ده لبس مرقع ويجي كلام ده حاجة مش كويسة، يعني مش مظهر مش مناسب. طب حتى يشتري جلبية جديدة، حتى يخلي جو هدوم جديدة، ثوب للضياف للضيف يلبس حاجة كويسة. طب مين يتكلم؟ ما حدش قادر. عالي يتكلم، قال ما اقدرش، لا ماليش دعوة. لو عثمان ماليش دعوة، ما اقدرش. عبد الرحمن ماليش دعوة، ما نقدرش نتكلم. طب مين؟ قال شوفوا حفص. حفصة بنته وزوج رسول الله وعائشة، هم اللي يروحوا مندوبين عشان يقولوا عمر البس ثوب كويس عشان الضيوف، خايفين يقول خايفين يزورهم او يعاملهم معاملة بالإبس شدة، يقول له مش هلبس وانتوا عايزين جرى وجرى لكم ايه، ويحاسبهم على الكلام ده. فدخلت فاطمة وعائشة، طبعا حفصة وعائشة، حفصة بنته وزوج النبي، يقول له بنتي ما تنساش الجرى برضه، خلي بالك ان هو يحترمها مش عشان بنته، يحترمها لانها زوج رسول الله وامه ام المؤمنين، يا ام عمر، هي ام عمر ايمانا وبنته نسبا، فزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة ام المؤمنين واحب خلق الله الى رسول الله، مش هزعلها. فدخلت وكانت المتكلمة مين؟ عائشة رضي الله عنها، كانت فصيحة بليغة متكلمة ذكية عالمة فقيهة، فتكلمت عملت مقدمة حلوة كده، يعني يأتيك بيديك ضيوف وإحنا والإسلام والمظهر والعرب لهم نظامهم وكذا وكذا، فيرى أصحابك أنك لا أصحابي أهلا وسهلا إن لله وإنا إليه راجعون. يعز عليه أن أصحابه يريدون منه أن يغير طريقته التي يمضي عليها على طريقة النبي، فيعني تكلم كلاما شديدا. خلاصة كده في الآخر، قال أنا كل ما أتمنى أن ألحق برسول الله وبصاحبه، مش عايز كده يجوع يعرى يعمل أي حاجة، بس ما يغيرش النظام اللي كان عليه النبي في حكم المسلمين وفي قسمة أموال المسلمين، ولا ينتفع ولا يأخذ من الدنيا، يأخذ من الدنيا إلا كما أخذ رسول الله، كما أخذ أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. وأنتم عارفين اللي الكلام ده، يعني لما يجي معاوية بعد سنين رضي الله عنه أرضاه يكلم الناس، وهو طبعا جت كان المال زاد والثراء زاد، ومعاوية بيلبس عايش في الشام، ده عايش 40 سنة في الشام، والشام بلاد الرخاء وبلاد الثراء وبلاد الترف، يلبس زي ما عايز والخير اللي عنده زي ما عايز، وساكن في بيت ما شاء الله قصر. واللي عتب فيه سيدنا عمر برضه، وقال له معلش انا عايش في بلد ما احترمش الواحد غير لما يلبس، ما احترمش الواحد غير لما يقعد في مكان كويس. وقال له لا امرك ولا انهاك، لا اقول لك اتمتع زي ما انت عايز عشان تتحمل مسؤوليتك، ماليش دعوه، ولا امنعك عشان تقول لي انا فشلت، ان فشلت يبقى انت السبب. ها شفت الكلام ده؟ هيقول قال له عليه انه فشل عشان خاطر لبس مش كويس، لبس مش كويس مش محترم بقبل ملوك الروم وامراء الروم، ومش مناسب لهذا المنصب. فقال لا امرك ولا انهاك. لما يجي معايا بعد كده يقول يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقته بكذا وكذا، جاء ابو بكر فلم يمل الى الدنيا ولم تمل اليه. ثم جاء عمر قال لم ينل من الدنيا ولم تنل منه. ثم جاء عثمان فمال إلى الدنيا ومالت إليه. جزء بسيط كده سيدنا عثمان كان ببيع دي من نشأته، من نشأته من بداية كده متعود يلبس كويس وطيب وطريق، كان ببيع كده من أول إلى آخر، فما غيرش من طريقته. وقال لما آل الأمر إلي فملت إليها ومالت بي، مش إلي يعني تميل لك الدنيا، يعني تديك من شوية تأكل كويس تلبس كويس تسكن كويس، ما مالت بي. باعترف أن الدنيا عملت إيه، روح مع الشمال ويمين يعني، رضي الله عنه أجمعين. فسيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يعني هو من هو في تطبيق شرع الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة أبي بكر. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئت ماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيه فيها أبو بكر به فيها أبو بكر، وبما عملت بها فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. بدوله قبل كده ادينا الأرض ونتصرف، وقال لهم هذا الكلام استلموها بس تعمل فيها بعمل رسول الله وبعمل أبي بكر وبما عملت فيه خلال سنتين، ياخدوا ما يكفيهما سنة، هي شوية عجوة طول السنة، يشتري شوية بلع تم وشوية قمح شوية شعير، يكفي ما يكفيهما السنة، والباقي يكفي ليه في سبيل الله على الخيل وعلى القتال في سبيل الله. عاهدهم على كده على أن يفعل هذا، وإلا مش هيسلم، ما حدش لي عنده حاجة، يسلم هو ويديهم ما يراه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تكلماني، ما تجينيش ثاني بعد كده في الموضوع. هم راجعين دلوقتي كانوا بيتكلموا في حضور هذه اللجنة الموقرة المحترمة. فقلت ما ادفعها إلينا بذلك على هذا الشرط، يعني قبل الشرط من سيدنا عمر، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما؟ بيسأل مين؟ الناس المحترمين اللي قاعدين، مين ومين؟ سيدنا عثمان عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص، بيشاهدهم ويقول لهم حصل ما حصل شيء، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني؟ بعد الأول قال أنشدكم بالله لسعد وصحبه، هل دفعتهما دفعتها إليهما بذلك؟ كنت شاهدين. فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعلى العباس رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ عايزين حكم تاني غير كده. فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. العجب عجب ومش عجب إيه؟ يتفضل وأنا أستلمها وأتصرف فيها كما كان أتصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو العنوان زي ما قلنا هو جاب الحديث المختصر، والمفروض أن نمشي على المختصر عشان نمشي مع البخاري، لكن الحديث له جماله وله جلاله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت أولاده وأهله سنة، هل هذا شرط؟ وهل كان يدخر لنفسه ولا عشان أهله؟ لأن في أحاديث ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر إلى الدنيا ولا يدخر منها شيئا أبدا أبدا، يعني أن تغدى الظهر الحمد لله ما يفكرش في العشاء، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعشى في الليل ما نفكرش بكرة. وإذا كان عند العشاء وجاله الفقير والمسكين والضيف والكلام ده، كل ما في البيت يخرج، يعني يقعد ثلاث شهور ما ولعش النار، ما يطبخش لحم، ما الكلام ده لا يشغله نهائيا. لكن العلماء لما حللوا هذا قال هو كان لا يدخر لنفسه، إنما لا يضيع عياله، لا يدخر لنفسه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يضيع يا له معها البيت، أولاد الخادم بيبقى عنده، فكان أدخر قوت سنة من أجل إيه أهله، وهو يشرك ويشركهما يشركهم في هذا يأكل معه. ومع هذا إن جاءه الضيف كل اللي في البيت يطلع يبقى ادخر وعمل اللي عليه. لكن في ضيف والضيوف بتاع النبي عليه الصلاة والسلام مش ضيف شخصي، مش ضيفه الشخصي، ضيف البلد، ضيف الدولة، ضيف الدولة ينفق عليها من ايه؟ من بيته صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون فيه بيت مال. ولما كان فيه بيت المال يبقى أصبح في تصرف وربنا وسع والحمد لله. يبقى إن جاء ضيف، إن جاء فقير، إن دخل عليه مسكين ينفق وخلاص خلص الإزاد. يبقى كان مدخر لسنة ما يكفي سنة، خلص في شهر خلاص النبي مش زعلان ومش حزين، لا لا يغضب ولا يشغله هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هديه، فلا تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر لنفسه شيئا وكونه يدخر لأهله، لأن عنوان البخاري إيه؟ يحبس قوت سنة على أهله. وقلنا طب قوت سنة ليه؟ قال خلي بالك إنه قوت سنة لأن الإنتاج بتاع النخل سنوي كل سنة مرة، والنخل بيطرح كل إيه؟ كل سنة مرة، فمحصول البلح مرة في السنة، فبياخذ من محصول البلح يدخر السنة. طب لو كان المحصول بيجي كل ست شهور، لو كان زراعة ما كانش زراعة، المدينة يغلب على حالها الإيه؟ النخل زي الخارجة هنا. طب بنفتح يوسع يوسع الرزق، أغلب قوتها النخل. لو كان فيه زراعة بيجيب موسم شتاء وموسم صيف، كان يبقى في الشتاء مثلا يدخر ست شهور، وبعد لما يجي الصيف يبقى ست شهور لأهله برضه، لأهله وليس لإيه؟ لشخصه صلى الله عليه وسلم. فقال لك إذن هذا يتوقف على نوع القوت الذي يتقوت به الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب إذا كان هيشتري هذا القوت من السوق، واحد ما بيزرعش نخل وما عندهش نخل وهيشتري قوت، يشتري بلح يكفي سنة، ويشتري مكرونة تكفي سنة، ويشتري رز يكفي سنة، ويشتري المحصول ما فيه سنة، ينفع هذا الكلام ولا لا؟ قال لك لا، هذا مرتبط لأن فيه قوت من ريع يأتي موسميا. يبقى ما تجيبش البضاعة اللي في السوق وتحطها في البيت وتقول أنا أخلي عندي السنة، وبالذات إذا كان ما يعرض في السوق على قدر الحاجة. ويحرم إذا كان أن لما اشترى قوت السنة هضيق على غيري. افترض أن واحد تاجر جملة مثلا بيجيب بضاعة ينزل في دلت، كل ما يخطر على بالك من الأغذية، وبعدين هو يقول لك أنا أحوش مخزن دلية للبيت وبعدين يبيع، يوم ما شح السوق يغلي السعر وحفظ وضامن إيه؟ وضامن بضاعته هو لنفسه ما ينفعش. إذا كان ما يقوته لنفسه أو يدخره لنفسه يضيق على المسلمين فهذا يحرم. إنما إذا كان يشتري من السوق يشتري حاجته، حاجة أسبوع، حاجة شهر، حاجة شهرين، إنما ما يقولش أخذ أدخر السنة استنادا لهذا الحديث أو استنادا لهذا العنوان الترجمة لسيدنا الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. والبخاري قال يحبس يعني قوت سنة على أهله. قال وكيف نفقات العيال؟ كيف نفقات العيال دي مش واضح في الحديث، يعني في يصرف كم في اليوم وكم في الشهر، الحديث مش مبين هذا الكلام. لكن ابن حجر لما شرح وغيره لما شرح الحديث قالوا أنت لو عرفت كم يدخر في السنة يبقى هو النبي بيحسبها إزاي عليه الصلاة والسلام، ولا أي واحد لما يحسب قوت السنة بيحسبه إزاي؟ شوف بناكل كم في اليوم يكفينا كم في الشهر، يقول كفينا في السنة، يبقى معروف نفقة الإيه؟ اليوم خمس بلحات الحمد لله، قبضة من الشعير الحمد لله، يبقى عاوزين 300 قبض الشعير و300 بخمسة، يعني شوف كم 1500 بلح مثلا، أنت شوف لك 1500 بلحة وعدهم وعملهم للسنة ماشي يا عم، صفيحة ستعمل صفيحة عجوة ماشي، اشتر عبوات وتسوس، لا بلاش عبوات الورق عشان بلاش عبوات الورق تسوس، صفيحة أحسن. وكان زمان اللي إيه؟ الفخار أحسن، نحط البلح فيه في البلاط كان أحسن من بلح الليل، أحسن من بلح الصفيح وسبب بلح العبوات الفاخرة وباللوز وبالجوز وبالسمسم ومعرفش إيه، كان يعني البلح في البلاط، يجيب البلاط يأكل الجبنة نظف يحط البلح ما شاء الله الحمد لله. شوية بلح يبلص فيه جبنة يأكل الجبنة آخر السنة بلص يدخر به البلح يبدأ وبعدين لما يفضل البلح يحط فيه الماء يشرب منه الماء ما شاء الله كانت الأمور مستريحة وتمام في أمان الله الماء من البلاص يا من البلاص أحسن من ما فيش وكان مدخر مش حنفية لأن أنا فاكر يعني شهدت بعيني واحد يصب من البلاص مية وبعدين يصب على الكوبا على الكوز كوز الصفيح برضه الصفيح يجيب الكوز يستخدمه 500 استخدام صفيح نشرب فيه وصفيح نعبي به الجاز وصفيح نعبي به الزيت وصفيح يحط فيه البلح وصفيح يحط فيه الملح أي حاجة كله والفلوس يحط في عدة صفيح برضه استخدامات الحاجة استخدم 500 استخدام مش 500 حاجة في البيت ولا حاجة مستخدمة فواحد ماسك البلاص بيكب مية فالكوز اتملأ وزاد قال اوه كبيت المية في الأرض إنا لله وإنا إليه راجعون ليه لأنها الشيء اللي البلاص على إيه على ظهره يروح يبيه من آخر الدنيا يمشي نص كيلو عشان يشيل المية على كتفه يا عم الحاج مش تقول عز عز لا روح مش عارف ايه روح اسكن مكان ناجي اللهم صل على سيدنا محمد يبقى كان ينقل الماء من البير يجيبه في البيت ولما يزيد شويه كبه في الارض مشكله عشان كده ما كانش مشكله فين في الصرف لا في صرف صحي ولا فيه مية زايده ولا فيه ناموس ولا فيه كلام من دخان زادت المية زاد الناموس زادت المية زادت القرد سبحان الله العظيم بحمده يعني الانسان لا يدري اين المصلحه ولا اين المنفعه لكن الله يدري اللهم صل على سيدنا محمد اذا هو يقدر قوت اليوم ومنه قوت السنه لا مانع ان يدخر قوت السنه ان كان دخله موسميا دخل الشهري يجب الحمد لله ويجيب الشهر ويجيب البضاعه اللي هو عايزها وما يجحش على نفسه عشان ما يصرفش الدخل قبل ما يجيب يصرف الفلوس وبعدين اخر الشهر يقول لك سدد سدد يلاقي نفسه قبض يلاقي نفسه مفلس يلطم قبض المرتب وصرف على الايه ودى شويه بتاع الخضار وشويه بتاع الملابس شويه بتاع وزعهم على الدائنين الدائنين وبعدين يبقى حزين ويقول لك ايه ما فيش فلوس ما فيش فلوس وهو اللي انفق واسرف لو مشى قصدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد يعني ما شكى الفقر من مضى في قصد باعتدال يعني والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها ولا البسط ده مثال بيبين لك القبح في البخيل البخيل زي ما يكون عامل رابط ايدك كده مش قادر يحط في جيبه عشان يطلع فلوس ربطها عشان ما يجيبش فلوس من جيب ده بخل ده صوره قبيحه وبسطها زي البسط يعني سايبه كده تصرف زي ما عايز ما ينفعش يعني ما ينفعش لا هذا ولا ذاك لكن بعض العرب كان يمدح تعوض بسط الكف حتى لو انه بواها ببخل لم تطعه انامله شوف من كرمه تعود بسط الكف حتى لو انه طواها ببخل لو حب يمسك على الفلوس صوابع مش هتطيعه لان الصوابع تعودت على ايه على النفقه يعني تعود بسط الكف حتى لو انه طواها ببخل لم تطعه انامله ولكن الكرم مش معناها اسراف الكرم الجود يكون بين اعتدال لا هو مسرف ولا هو مقتر كما بين القران والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية نسألك ربنا تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا وجعلنا من المتقين اللهم أحيينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين